تكميل السبع يعني لو طاف ست أشواط ما يعتبر طاف حتى يكمل السابعة، لو طاف ستة ونص السابعة يوم وصل الركن اليماني قبل يصل الحجر الأسود قطع طوافه لم يكمل، حتى يطوف سبعة أشواط كامل من الحجر إلى الحجر. طبعا تقديري الحجر أول كان حاطي بخط حين ألغي، وهذا الصحيح أنه يلغى، ومجرد تشوف نفسك وصلت الحجر انتهى الطواف. ما يضر، ما يضر الإنسان يضيع ما يضر، لكن لا يقول والله خلى طوف احتياط، لا هذا فتح باب وسواس. قال وجعل البيت عن يساره كما يطوف الناس اليوم، البيت عن يسارك ما تطوف العكس، وكونه ماشيا مع القدرة هذه سنة صحيح ليس شرطا. إنسان لو طاف على بعير أو على حمار أو شايلينة أو كالعربانة أو شيء كذي ما لا يضر إن شاء الله.